أشواق الوصال وأنظم نبض حبي للمعالي وبيت أبث أشواق الوصال وأنظم نبض حبي للمعالي وبيت أبث أشواق الوصال وأنظم نبض حبي للمعالي وبت أبث أشواق الوصال وأنظم نبض حبي للمعالي معالي الخير أنت رابع قلبي رويت صدايا بالعذب الزلالي سلكت حثيثات دربا عنيدا كدفق السيل من قمم الجبال ونهج محمد حادك دوما يجيرك من دياجير الضلال وفي صفحاتك الغراء مسك تضوع يا لذا السحر الحلال أيا روضا حاوى دوحا وزهرا وعقدا نضدت فيه اللآل وبت أبث أشواق الوصال وأنظم نبض حبي للمعالي معالي الخير أنت رابع قلبي رويت صدايا بالعذب الزلال أيا ألق المواقع يا معالي أزورك أولا والكل تالي وبين رباك أنسى كل هم وأنعم في ربوعك بالظلال وهك مشاعري فاضت ودادا وهك مشاعري فاضت ودادا فبت أبث أشواق الوصال وبت أبث أشواق الوصال وأنظم نبض حبي للمعالي معالي الخير أنت رابع قلبي رويت صدايا بالعذب الزلالي.